الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين، وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وجه الله تبارك وتعالى خطابه في هذه السورة إلى الإنس والجن جميعا. هذه سورة الرحمن، بدأها الله تبارك وتعالى بذكر اسمه الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء سبحانه وتعالى، ومن رحمته خلق الإنس والجن، فإن خلق الإنس والجن هذا من رحمته. ثم ما هيأ الله تبارك وتعالى للإنس والجن من رحماته سبحانه وتعالى في البقاء والحياة سبحانه وتعالى، من هذا الخلق كله من رحمته جل وعلا. وعدد الله تبارك وتعالى من رحماته سبحانه وتعالى هنا أولا تعليم القرآن، أول شيء قال علم القرآن، ثم البيان قال خلق الإنسان علمه البيان، ثم هذا الكون الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان، السماء رفعها وضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فاصلة، هذه تتكرر بعد أن يذكر الله تبارك وتعالى كل نعمة من نعمه أو بعض نعمه مجموعة منها، ويقول لهم فبأي آلاء ربكما تكذبان أيها الإنس والجن. بين الله تبارك وتعالى الإنس مبدأ خلقهم، قال خلق الإنسان من صلصال كالفخار، والجن قال وخلق الجن من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان، من نعمته سبحانه وتعالى إبراز يعني هذا الإنس والجن من العدم على هذه الصورة، رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما. ثم ذكر الله تبارك وتعالى مصارع الغابرين، أولا قوم نوح، قال كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا أي نوح وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر، سفينة خشبية من الألواح والدسر، لكن حملها الله تبارك وتعالى في وسط هذه اللجة تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، هذا الغرق. ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وتتكرر هذه الفاصلة ولقد يسرنا القرآن للذكر مع إهلاك الله تبارك وتعالى لكل قوم من المعاندين المكذبين، وكل هذا تبصرة للعرب الذين يخاطبهم الله تبارك وتعالى بهذا القرآن. قال جل وعلا: كذبت عاد، قبيلة عاد العربية التي كانت تسكن في الأحقاف في جنوب الجزيرة، ما يسمى الآن بالربع الخالي، فكيف كان عذابي ونذر، كيف كان عذاب الله تبارك وتعالى وإنذاره لهم الذي جاء على لسان نبيهم هود عليه السلام. قال جل وعلا: إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا لما استكبروا وعاندوا يعني الرب تبارك وتعالى، وقالوا: يا هود ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. الآية الأخرى: إن كنت من المرسلين. جاءتهم عقوبة الله تبارك وتعالى. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا، صرصرا لها صوت، يعني عندما تمر تصرصر فتعطي صوت، صوت الريح في جريانها في يوم نحس مستمر، ويوم النحس هذا استمر عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. شؤم عليهم لأنه كان في هذا اليوم يعني دمارهم وخراب ديارهم مستمر. تسفي هذه الريح عليهم 7 ليال كما قال الله تبارك وتعالى وثمانية أيام حسوما. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، تنزعهم من أماكنهم، تنزع أرواحهم منهم وتجعلهم صرعى في الأرض كأنهم أعجاز نخل. عجز النخلة هو ساقها هذه، منقعر يعني خاوي. النخلة إذا سقط جذعها وماتت بعد مدة يتهاوى ما بداخلها وتصبح يعني مجوفة، منقعر يعني لا قعر له. فأصبحت الناس على هذا النحو كأنها جذوع النخل الخاوية الهشة الملقاة في الأرض. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، فكيف كان عذابي؟ سؤال يراد به تخرير أن عذاب الله قد كان شديد على هذه الأمة الباغية العاتية عاد، الذين تجبروا يوما في الأرض وقالوا: من أشد منا قوة؟ فأما عاد كما قال جل وعلا: فأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا: من أشد منا قوة؟ سؤال للتقرير أنه لا أحد فيما يرونه ممن حولهم أشد منهم قوة، وكانوا بآياتنا يجحدون. فانظر كيف صنع الله تبارك وتعالى فيهم. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، فكيف كان عذابي ونذر؟ ثم قال جل وعلا بهذه الفاصلة: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. في تيسير أكثر من هذا؟ يعني ذكر الله، انظر نذارة الله تبارك وتعالى العالمين وإطلاع الله تبارك وتعالى لهؤلاء المتأخرين عما مضى من حال الأولين وكيف عاقبهم الله تبارك وتعالى، أمر واضح بين. فرسالتي جاء بها الرسل، ما دعوا إليه، ماذا كان من أمرهم، كل هذا يسره الله تبارك وتعالى في القرآن. يسر الله تبارك وتعالى أمر هذه النذارة وبينها، أتم البيان لكل ذي عقل ولكل ذي سمع، من يسمع ويعقل يفهم عن الله تبارك وتعالى. لكن هؤلاء الذين يخاطبون في عمي، فكيف كان عذابي ونذر؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. دعوة من الله تبارك وتعالى لعباده لأن يتذكروا وأن يرجعوا يعني إلى ربهم سبحانه وتعالى. هذه صورة، هذه صفحة من يعني من صفحات هذا الكتاب، كتاب تاريخ النبوات. ثم قال جل وعلا: كذب الثمود بالنذر. كذلك قبيلة ثمود قبيلة عربية كانت في شمال في الحجر، حجر ثمود، كذبوا بالنذر ما أنذرهم به رسولهم من عقوبة الله تبارك وتعالى، ولكنهم كذبوا بكل ذلك، كل ما خوفهم منه نبيهم من يعني من أثر معصية الله تبارك وتعالى كلها كذبوا، يعني أنهم ردوا هذا وقالوا أن هذا كذب. كذب الثمود بالنذر فقالوا من تكذيبهم: أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. قالوا هذا مستعجبين، يقولون هذا السؤال للاستغراب والاستعجاب والاستبعاد، أبشرا منا واحد وهو صالح، واحد منا نتبعه، كل القبيلة وكل الأمة تتبع رجلا واحدا يختاره الله هو وحده ونتبعه، أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر، يعني لو اتبعناه. فانظر كيف طمست أبصارهم وعميت قلوبهم وجعلوا اتباع الرسول فيما دعاهم به إلى الله تبارك وتعالى ضلال، قالوا إنكم ضالين وسعر من السعير من العذاب، يعني أننا نعذب أنفسنا ونضل لو أننا اتبعنا صالح فقط، هذا رجل واحد وهو كذا يأمرنا وهو وننساخ وراءه، أبشر منا واحدا نتبعه، إن إذا لفي ضلال وسعر. ألقي الذكر عليه من بيننا، يعني ما في كل هذه الأمة أن يختار الله تبارك وتعالى إلا هو، ولما فاستكثروا أن يختار الله تبارك وتعالى منهم رجل يعني ينزل عليه تبارك وتعالى وحيه ويؤيده بالمعجزات ويرسله إليهم ليدعوه من الله تبارك وتعالى، استكثروا هذا الأمر وردوا اختيار الله تبارك وتعالى، ورأوا أن هذا يعني نافي يعني الحكمة والمعقولية، أن هذا خارج العقل يقولون. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر، هذا حكمهم على رسولهم الصادق الأمين، قالوا بل اضراب لكل ما سبق، هو يعني صالح كذاب أشر، عميت قلوبهم، وانظر هؤلاء الأغبياء السفهاء بل المجرمين يعني العاتين كيف يعني حكموا على رسولهم بأنه كذاب أشر، يعني ظاهر الكذب ولا خفاء فيه، لا خفاء في شأنه في شأن الصالح أنه كذاب أشر. قال جل وعلا يعني تعقيبا على كلام هذا في اتهامهم رسولهم بأنه كذاب، قال سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، بكره يعرف غدا في المستقبل عندما ينزل الله تبارك وتعالى بهم عقوبته، وسيعلمون من الكذاب الأشر، هم أم صالح عليه السلام، والحال أنهم هم الكذابون، يعني الذي يعني ظاهر كذبهم وواضح لكل ذي عين وليس صالح رسول الله، فإن رسل الله تبارك وتعالى كلهم من أهل الصدق ومن أهل الأمانة ومن أهل النصح لقومهم، وليس فيهم من يكذب على الله تبارك وتعالى. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، هم أم رسولهم صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال جل وعلا إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر، طلب هؤلاء المجرمين من رسولهم أن يأتيهم بآية، والآية هم الذين يقترحونها، وقالوا لن نؤمن لك حتى تأتي لنا بآية، شنو الآية، ما الذي يريدون، يريد أن تخرج لهم ناقة من الجبل وتكون عشراء في بطنها كذلك بيت، وتخرج لهم الناقة من هذه، وأخذ عليهم العهد أنهم إن جاءتهم هذه الناقة يؤمنوا بيت، وأخرج الله تبارك وتعالى لهم الناقة كما اقترحوا من الصخر وأمامهم، فكانت يعني كما قال جل وعلا وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، فثمود جاءتهم الآية مبصرة يعني أنها لا خفاء فيها، ما تخفى بيت، فقد رأوها بعينهم كيف يشق الصخر وتخرج ناقة لهم أمامهم كما اقترحوها، ولكنهم ظلموا بها وجحدوها. هذه الناقة أخبر الله تبارك وتعالى أنها مرسلها لهم فتنة لهم، فتنة لهم اختبار لهم، يعني أنهم إن كذبوا بعد هذا أن يهلكهم الله تبارك وتعالى، وكذلك الله تبارك وتعالى جعلها اختبار أنهم اختبرهم بصورة من صور المعاملة لهذه الناقة. فارتقبهم واصطبر، ارتقبهم على هذا ديت واصطبر عليهم، لا تتعجل بالعذاب، فإن العذاب يأتيهم إذا أنكروا وجحدوا في الوقت الذي يختاره الله تبارك وتعالى. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر، نبئهم أخبرهم، نبأ هو الخبر العظيم، أن الماء ماءهم، وكان عندهم بئر يستقون فيها، البئر العذب الذي يستقون فيها بئر عظيمة، قال له الماء ماء البئر هذه قسمة بينهم كل شرب محتضر، يوم للناقة ويوم لهم يستقون منه، وكل شرب محتضر يعني كل لا يحضر البئر إلا يوم شربه، فإذا جاءت الناقة في يوم يعني حضورها لشرب يعني تحضروا لغابوا غابوا عن السقيا، وإذا غابت حضروا. فإذا غابت الناقة في يوم الذي لا تأتي فيه حضروا هم ديت، ولا يشربون من البئر في يوم واحد، وإنما يكون يوم للناقة كما قالهم جاء مفصلا في الآية الأخرى لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. فأخبرهم بأنها لها يوم، لها يوم ولكم يوم. وقال كذلك إن غابت حضروا للشرب، وإن حضرت جاءوا، لكن ليس لاستقاء الماء وإنما لحلبها. فيكون هذا أيضا يعني تفضل من الله تبارك وتعالى وإكرام لهم، آية وفي هذه المنفعة العظيمة لهم في أنهم يحلبونها كذلك، يحلبونها في يوم ورودها الماء، في يوم ورودها الماء يأتون لحلبها، وفي يوم ذهابها لترعى كما قال لهم رسولهم فذروها تأكل، قال يا قوم هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله ما حتى كلفكم بطعامها ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب عظيم. فإذا غابت الناقة في هذا اليوم الذي تذهب فيه لترعى يأتون البئر ليستخوا، وإذا حضرت يأتون كذلك ليحلبوه. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. قال جل وعلا فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، يعني كذلك هم لم يصبروا كذلك ولم يتركوا هذه الناقة، بل إنها آية من آيات الله تبارك وتعالى، أولا مبصرة ثم آية نافعة لهم، فإنهم يعني يشربون من لبنها وهي ديت وهي بينهم، هذه ناقة الله، ومع هذا من تعالى في قلب الفرس على ابنها، هذا من رحمته. ومثل هذا كل ما خلق الله تبارك وتعالى في قلوب الأمهات من الطيور و الحيوان والوحش على يعني صغاره وفراخه، كل هذا من رحمة الله تبارك وتعالى. فهو الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء، وهي صفة أولا من صفات ذاته سبحانه وتعالى، فهو الرحمن. وهذا الوصف بالألف والنون يعني الممتلئ يأتي دائما للامتلاء، هذا الوصف كما يقال شبعان وجوعان وغرسان ونومان كثير النوم، فهذا ديت، فهو الرحمن سبحانه وتعالى. فهذا الوصف يعني أن رحمته سبحانه وتعالى إنما هي يعني من صفات ذاته، فهو الرب الممتلئ رحمة سبحانه وتعالى، كما في قول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب عنده فهو فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي. فرحمة الله تبارك وتعالى سابقة لغضبه، قيل السبق لما معنى أنها تغلب غضبه سبحانه وتعالى. فالله من صفته أنه يغضب سبحانه وتعالى، وهو يرحم سبحانه وتعالى، ورحمة الله تبارك وتعالى تسبق غضبه جل وعلا، الرحمن سبحانه وتعالى. ثم عدد الله تبارك وتعالى في هذه السورة صور وصنوف من رحمته جل وعلا، فبدأ هذا بالرحمة العظمى، قال علم القرآن، من أعظم رحمات الله تبارك وتعالى تعليم القرآن، وذلك أن القرآن كلامه سبحانه وتعالى، وقد أنزله الله تبارك وتعالى رحمة للعباد، رحمة لهم لأنه يبين لهم الطريق ويوضح لهم الحجة والمحجة، وينتشل لهم الله تبارك وتعالى به من الظلمات إلى النور. ثم من هو خطاب رحمة أنه يعظ الله تبارك وتعالى به عباده ويذكرهم ويسهل عليهم ما صعب من التكليف، ويستحثهم عند التكاسل أو الديت، ويبصرهم بعدوهم الشيطان وأعدائهم، أمر عظيم جدا. فهذا القرآن رحمة من الله تبارك وتعالى بالعباد، من أعظم رحمات الله تبارك وتعالى على عباده أنه أنزل هذا القرآن نورا وهدى وتذكيرا وانتشالا للعباد من طريق الشيطان إلى طريق الرحمن سبحانه وتعالى. والله علم القرآن، علمه سبحانه وتعالى أولا تعليمه للرسول صلوات الله وسلامه عليه بأن أوحاه الله تبارك وتعالى إليه وعلمه إياه جبريل كما قال جل وعلا علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. فجبريل معلم النبي صلوات الله وسلامه عليه من الله تبارك وتعالى، وكان جبريل يلتقي مع النبي خاصة في رمضان فيدارسه القرآن. وقال الله تبارك وتعالى رسوله لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فكان يجمع في قلب النبي صلوات الله وسلامه عليه ثم إن الله تبارك وتعالى يبينه له. فأول من تعلم هذا القرآن هو محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه الذي نزل هذا الذكر على قلبه كما قال تبارك وتعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. العناد أنهم يعني بلغت بهم العناد والفجور وقسوة القلب وظلم النفس إنهم يعتدوا على هذه الناقة ويقول لهم هذه ناقة الله منسوبة لله تبارك وتعالى فلا تمسوها بسوء، فناقها أولى منسوبة لله تبارك وتعالى، هم الذين اخترعوها وخرجت لهم آية من آيات الله تبارك وتعالى نافع لهم بهذا النفع العظيم، وهو كذلك نفع دنيوي في أنهم يحلبونها وينتفعون من لبنها، لكن كل هذا مع ظلمة النفس ما أردوها، فقط عناد لله تبارك وتعالى وعناد لرسوله وتكذيب له، كما أقسم سبحانه وتعالى عن ظلمة النفس فقال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب الثمود بطغواها طغوى النفس إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، يعني حذرهم، ومع هذا إلا أنه انبعث أشقى القبيلة يعني أشقى ثمود ليقتل الناقة فقط ليريد أن يسكت يعني صالح وأن يوقف دعوته إلى الله تبارك وتعالى ولا يطيقون أن تقال أن هذه آية من آيات الله تبارك وتعالى بين أظهره. والذي يعني خرج لها ليقتل هذه الناقة ويعقرها النبي يقول رجل عارم منيع في قومه كالأسود بن زمع، يعني كما كان الأسود بن زمع رجل عارم قوي جدا قوي البدن ومنيع في قومه، خرج لها يعني أشقى ثمود رجل منيع في قومه يعني له عصبة كبيرة يحمونه وهو شديد القوة، وقال ما تقعد هذه الناقة لا بد من قتلها، وذهب لها فعقرها. فلما عقرها عدوانا وظلما على هذا النحو واعتدى على آية من آيات الله تبارك وتعالى وناقة منسوبة إلى الله تبارك وتعالى، عند ذلك أخبر الله رسوله بأن هؤلاء لا يمكثون في في في في في مكانهم هذا وفي ديارهم إلا ثلاثة أيام. فقال لهم رسولهم صالح عليه السلام قال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب، بس مهلتكم في البقاء في دياركم ودوركم وزراعاتكم وثماركم وكذا، بس مهلتكم ثلاثة أيام ثم لا بد أن يأتيكم العذاب. قال جل وعلا فنادوا صاحبهم المجرم الذي قام لقتل هذه الناقة هذا الرجل فتعاطى فعقر، تعاطى سكينة وأخذ شيئا من هذه وعقر الناقة كما قال تبارك وتعالى فعقر الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين، يعني تحدي على هذا النحو عقر الناقة وقالوا لله هات العذاب الذي تعينا به. فقال لهم تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، قال جل وعلا فكيف كان عذابي ونذر، كيف رد الله تبارك وتعالى على تحديهم هذا وكيف كان عذاب الله تبارك وتعالى وإنذاره لهم، لا شك أنه كان شديدا والله. قال جل وعلا إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. انظر شدة العقوبة وفجاءتها بعد هذا، أمهلهم الله ثلاثة أيام وقال جل وعلا إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة، صرخة ملك واحدة ما هي اثنين، وإنما واحدة صرخ فيهم ملك من ملائكة الله تبارك وتعالى مرة واحدة، فكانوا كهشيم المحتضر. الهشيم هو العشب إذا المحتضر، يعني الذي يحضر ويوضع في الحظيرة مدة سنة يعني يخزن، فإن العشب إذا خزن الأول بعد ما يقص من الأرض يكون فيه يبوسة وتماسك، ثم إذا بقي سنة فإنه بعد ذلك يتساقط ويتهرى ويصبح خلاص يهشم تكسر. شبه الله تبارك وتعالى يعني أجسادهم بعد أن صرخ فيهم يعني وصاح فيهم الملك هذه الصيحة أنهم أصبحوا على هذا النحو، أصبحوا كالهشيم يعني كالعشب الذي تهشم من طول مكثه في حظيرته، فكانوا كهشيم المحتضر. ثم قال جل وعلا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يسر الله تبارك وتعالى القرآن بهذه اللغة العربية السهلة الواضحة وبهذا البيان وبهذا ليت فهل من مدكر، هل هناك من يتذكر ويدكر فتصيبه هذه الذكرى في قلب، في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ثم ذكر الله تبارك وتعالى أيضا أمة من الأمة التي أهلكها الله تبارك وتعالى بعد هؤلاء، فقال كذبت قوم لوط بالنذر. قوم لوط وهم الذين كانوا يسكنون في وادي الأردن، قرى عامرة في أرض زراعية، وأهلها ما أهلها في عزهم وتمكنهم، ولكنهم كانوا قوم سوء فاسقين، انتشرت فيهم فاحشة لم تكن في الأمم التي سبقتهم، وهي إتيان يعني الذكران من العالمين. كذبت قوم لوط بالنذر، نذر الله تبارك وتعالى السابقة يعني كلام تحذير رسولهم لهم، وما يعني سبقهم من يعني هلاك الأمم السابقة وإخبارهم الله تبارك وتعالى بهذا، كل هذا كذبوا. كذبت قوم لوط بالنذر، قال جل وعلا إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. طوى الله تبارك وتعالى صفحتهم، وهنا ذكر الله تبارك وتعالى العقوبة مباشرة، ولم يأتي هنا طبعا استرسال في القصة، لأن القصد هنا في هذا في سياق هذه السورة سورة القمر هو بيان عقوبة الله تبارك وتعالى، وكيف أن الله تبارك وتعالى يعاقب المكذبين، وخاصة بعد يعني أن تأتي الآيات. وهذا إنذار لقريش الذين رأوا هذه الآية، آية انشقاق القمر، ولكنهم كذبوا بعد ذلك. فلينظروا إن كل أمة من الأمم السابقة أتتها يعني الآية من الله تبارك وتعالى والنذار وكذبوا، جاءهم العذاب بعد ذلك، فكان هذا إنذار. فلذلك جاءت السورة تطوي هذه الصفحات، ويذكر الله تبارك وتعالى الرسول، ثم هلاك يعني الأمة المكذبة من أمته. كذبت قوم لوط بالنذر، قال جل وعلا مباشرة إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. الحاصب هو الحصباء التي حصبتهم، وهي حجارة الطين التي يعني أصابت كل أحد منهم، فكما في قول الله تبارك وتعالى لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين، فهي حجارة أصلها من الطين ولكنها حجارة من طين خبيث فيها سمهم وفيها قتلهم، حصبهم الله تبارك وتعالى بها فأصابت كل أحد منهم فأهلكت. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط، لوط وابنته بس هذول فقط، هي المؤمن هي بيتهم واحد المؤمن، نجيناهم بسحر، قال جل وعلا نجيناهم من العذاب بسحر، في وقت السحر، في وقت السحر وقت الهدأ هذه أمرهم الملائكة بأن يخرجوا من هذه القرى خارجا، فإن الله تبارك وتعالى مهلك. فقد قالوا يا لوط إن رسل ربك لا يصل إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون، وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. هذا قضاء الله تبارك وتعالى فيهم، فقالوا أنت أخرج أنت وأهلك ولا تأخذ امرأتك وأن تكون في في في في في ظهرهم، لا تنظروا خلفكم، ثم امضوا حيث تؤمرون، حيث أمركم الله تبارك وتعالى. وقال له إن دابر هؤلاء، دابرهم يعني آخرهم، فدابر القوم هو من يأتي في آخرهم مقطوع، ومعنى هذا سيستأصل جميعا، لأنه إذا قطع دابر القوم فإنهم قد هلكوا جميعا. إن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. فقال جل وعلا: هؤلاء أهلكناهم، إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. نعمة من عندنا، نعمة من عندنا على المؤمنين. وانظر عناية الله تبارك وتعالى بهؤلاء القوم، ما جعل الله تبارك وتعالى العذاب يعم الجميع، مؤمنهم وكافرهم، وإن كان سينجي المؤمنين يوم القيامة، لكن من لطفه وإحسانه وبره سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين، فإن الله أخرج هؤلاء المؤمنين خارجا ثم دمر الآخرين سبحانه وتعالى. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر، نعمة من عندنا أي لآل لوط، كذلك نجزي من شكر، كذلك كهذا الجزاء في أن الله تبارك وتعالى أنقذهم وأخرجهم من العذاب، عذاب الدنيا، هذا نجزي من شكر لوط عليه السلام وأهله الذين كانوا شاكرين الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا عن لوط: ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. أنذر لوط قومه بطشتنا، البطشة هو إنزال القوة، يعني قوة الله تبارك وتعالى وإنزاله يعني عقوبته بالقوم الظالمين. فتماروا بالنذر، تماروا شكوا بالنذر، يعني بنذر الله تبارك وتعالى، يعني أن لوط لم يقصر معهم، بل أخبرهم بأن الله تبارك وتعالى إذا لم يؤمنوا به ينزل عقوبتهم، وانظروا مصارع الغابرين، لكنهم شكوا في كل هذا فتماروا بالنذر. قال جل وعلا: ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا عيونهم فذوقوا عذابي ونذر. يعني أن هذا عذاب قبل العذاب، فإنه لما جاءه الملائكة الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى لإله هؤلاء القرى، وجاءوهم في صورة فتيان، وكان هؤلاء القوم مجرمون يعني يعتدون على كل عابر سبيل عندهم، فظنوا أن هذا صيد ثمين، وجاءوا في ظنهم أن يعني يفعلوا بهم الفاحشة، وحماهم لوط ووقف يعني سدا لهم ومنعهم، وقال: هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. وجادلوه في ديت، قالوا: ألا ولم ننهك عن العالمين، يعني نهيناك أن تجير أحدا وأن تدخل أحدا في بيتك، وأنك تعلم ما نريد، وأرادوا أن يخلي بينهم وبين يعني هؤلاء. ولقد راودوه عن ضيفه، راودوه يعني أنهم جادلوه وناقشوه وأحبوا أن يعني يفتح لهم مجال ليعتدوا عليهم، عن ضيفه ضيوفه هم ملائكة الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: فطمسنا عينهم، طمسنا عينهم، ضربهم الله تبارك وتعالى بالعمى. كل الذين جاءوا يركضون يعني حول بيت لوط عليه السلام يريدون هذه الفاحشة، ضربهم الله تبارك وتعالى بالعمى. فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. ذوقوا، قاسوا هذا العذاب، ذوقوه الآن بكل الأحاسيس، وليس ذوق فقط باللسان، بكل إحساسهم. ذوقوا عذابي، عذاب الله تبارك وتعالى، ونذر ونذارته، أن نذارته ليست يعني ليست تهويشا وليست مجرد تخويف، وإنما أمر داود أن يقع ويقع. فذوقوا عذابي ونذر. ثم قال جل وعلا: ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. هذا العذاب جاءهم في الليل، وهو أن الله تبارك وتعالى ضرب عينه، كما قال جل وعلا: وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال: يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ وعند ذلك لما اشتكى إلى أضيافه وقال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، قالوا: يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد، وامضوا حيث تؤمرون. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحي. شاهد هنا أن الله تبارك وتعالى قال: ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا عينهم فذوقوا عذابي ونذر. ولقد صبحهم، أي في الصباح، بكرة في البكور عذاب مستقر، عذاب باقي لا ينقطع، وذلك أن الله أهلكهم وأدخلوا إلى النار رأسا. فإن كل الأمة التي أهلكها الله تبارك وتعالى يهلكها في الدنيا، العذاب يصيبها في الدنيا وكذلك يصيبها في الآخرة، كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على أهل بدر وقال يا فلان يا فلان يا فلان من الذين قتلوا في القليل الذين رفق، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدتم ما وعدني ربي حقا. فقال الله ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. نقف هنا وصلي وسلم على عبد الله ورسوله محمد، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.